يعملها. في يوم الجمعة الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام، وجاء هذا في بعض الآثار. يوم الجمعة تكفر فيه السيئات، ويوم الجمعة الذهاب إليه إلى صلاة الجمعة مشيا له أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره، يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت، ليغسل ويغتسل يعني يغسل نفسه ويحرص على التنظف ويبكر في الذهاب إلى الجمعة ويمشي ولا يركب، يذهب ماشيا، ودنا من الإمام وأنصت، شوف الفضل، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وصح ابن خزيمة، حديث صحيح يعني. في يوم الجمعة لا تسجر جهنم، صلى الله ينجينا وإياكم منها. يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم. يوم الجمعة الوفاة فيه أو في ليلتها. لما نقول يا جماعة ليلة الجمعة، ما المقصود منها؟ متى تبدأ ليلة الجمعة؟ من الخميس بعد العشاء، بعد صلاة المغرب تبدأ ليلة الجمعة، من بعد الخميس بعد المغرب خلاص نقول هذه ليلة الجمعة. طبعا ليلة الجمعة لا يجوز تمييزها بقيام أو صلاة أو نحو ذلك. يعني واحد يقول أنا والله أقوم ليلة الجمعة لأنها لها فضل على غيرها مثلا، هذا لم يرد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، لكن يجوز أنك ليلة الجمعة تقرأ سورة الكهف كما سيأتي معنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، وقاه فتنة القبر. والحديث عند الترمذي.